لا هذه متيقنة المتيقنة، أما لغير فائق فقد يستجاب وقد لا يستجاب. الرسول عليه الصلاة والسلام دعا ربه مرة ولم يستجب له كل ما قال. نعم نعم يا دعوة. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا دعوات كثيرة واستجيب. إيش؟ ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا دعوات كثيرة واستجيب له. هنا ما ينافي، ما ينافي، لكن هذه دعوة أخبر بها أنه سيستجاب له. أما الدعوات الأخرى فهو يدعو ولكنه لم يضمن له الإجابة. كل الناس يدعون يستجاب لهم حتى من دون الأنبياء. حدثنا يسرة بن صفوان ابن جميل اللخمي قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم رأيتني على قليب فنزعت ما شاء الله أن أنزع، ثم أخذها ابن أبي قحافة فنزع ذنوبا أو ذنوبين وفي نزعه ضعف والله يغفر له، ثم أخذها عمر فاستحالت غربا فلم أرى عبقريا من الناس يثري ثرية حتى ضرب الناس حوله بعطن. الله أكبر.